الوجه الثاني يبدأ حالا، نتبع جواب لجنة دائمة للإفتاء على مزاعم من زعم بأن عيسى له أب، وكذلك على مزاعم أخرى له. ونواصل القراءة في جوابهم على مسألة القضاء والقدر وزعمه أن لا دليل لهما في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال: إن الله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء وكتابته في كتاب عنده فوق عرشه كل ما هو كائن، وإرادته النافذة وقدرته الشاملة. وقد شرحت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، وقد بينت بيانا واضحا لا شك فيه ولا ارتياب. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلى أن قال في آخر الحديث: هذا جبرائيل أتاكم ليعلمكم دينكم. فمن شك في ذلك أو أنكره فهو مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة الإسلامية، خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة، سائر على طريقة أهل الزيغ والبدع والفجور الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه ويتأولونه بأهوائهم على غير تأويله، اتباعا لما تشابه من النصوص دون ردها إلى المحكم من الآيات والأحاديث. فصدق فيهم قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سؤال: أول ما نطق الجبل ورفع الطور على بني إسرائيل بأنهم كانوا في أسفل الجبل، وليس المراد أن الجبل ارتفع فوقهم كأنه ظلة. جواب: أخبر الله تعالى في آياته في القرآن الكريم بأنه نطق جبل الطور وأنه رفعه فوق بني إسرائيل حتى صار كظلة عليهم وحتى ظنوا أنه ساقط عليهم. قال تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأعراف. وقال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. البقرة. وقال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. النساء. فهذه أخبار عدة متنوعة متتابعة يؤكد بعضها بعضا، ويفيد كل منها وحده أن الله جعل الجبل فوق رؤوسهم حقيقة، فكيف بها مجتمعة يصدق بعضها بعضا وليس هناك قرينة أو إشارة ظاهرة أو خفية ترشدنا إلى صرف هذه الأخبار عن حقيقتها أو تصرفها عما يتبادر إلى الذهن منها؟ بل دلت قرينة التهديد بالعذاب إن لم يأخذوا ما أوتوا بقوة، ودل شعورهم بأنه واقع بهم على أن الله قد أحال الجبل عن موضعه ونزله من مقره وجعله على ما ذكر في الآيات حقيقة لا تقبل التأويل. فمن تأول نطقه ورفعه عليهم بأنهم كانوا في سفح الجبل فقد ألحد في آيات الله وحرفها عن مواضعها، وكان ممن زاغ قلبه عن الحق وحاد عن جادة الصواب وارتكس في حياة الكفر والضلال، نعوذ بالله من ذلك. سؤال: أنكر إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، وذكر أن أعداءه أعدوا مخططات لذلك ولكن كشفها الله. جواب: دلت النصوص على أن أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرادوا به كيدا، وأخبر سبحانه عنهم أنهم قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأنهم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ودل قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، على أنهم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لإبراهيم عليه السلام، وألقوه في النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه، كما دلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذلك. فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وتأول النصوص الواردة في ذلك على مجرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر مكذب للقرآن والسنة الصحيحة، قائل على الله بغير علم، ملحد في آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما علم من الدين بالضرورة وأجمعت عليه الأمة. سؤال: قال عند ترجمته للآية 18 من سورة الكهف وهي قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الآية. قال: إن المراد بذلك أن شعوب النصرانية ستنهض بعد تخلف وسيبدأ عهد الاستعمار، وأن هذه الشعوب ستألف تربية الكلاب. جواب: إن القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتبين معانيه، وقد دل سياق الآيات التي تقص علينا أحوال أهل الكهف ودلت عبارتها وسبب نزولها على أنها تحكي واقعا تاريخيا ماضيا لجماعة من بني إسرائيل كانوا مؤمنين موحدين مخلصين لله لا يعبدون إلا الله، وأنهم اضطهدوا لذلك من قومهم الكافرين، وأنهم كانوا قلة ضعفاء إلى غير هذا من معاني آيات هذه القصة التي تدل قارئها على أنها نزلت في جماعة مؤمنة قد مضت، فمن فسرها بشعوب نصرانية ستجيء إلى آخر ما ذكر من أحوالها فقد ركب رأسه واتبع هواه وكذب ربه وتجنى على القرآن وواقع التاريخ بسلوكه طريق الخرص والتخمين والقول على الله بغير علم. سؤال: قال في ترجمته للآية 32 من سورة الكهف وهي قوله تعالى: أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بأن المراد من هذه الآية التنبؤ بانتصار العرب على الفرس والروم وما تتمتع به بلاد هاتين الإمبراطوريتين من خصوبة وعمران. الجواب: هذه الآية بيان للجزاء الأخروي الذي أعده الله لمن ذكرهم سبحانه في الآية التي قبل هذه الآية ممن آمن إيمانا صادقا وعمل عملا صالحا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. الآية. بعد بيانه لجزاء الظالمين الذين كفروا وسعوا في الأرض فسادا بقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فتفسيرنا بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرس والروم وتمتعهم بما في أراضيهما من المتع والخيرات الدنيوية تحريف للكلم عن مواضعه ومناقضة لما يقتضيه سياق الكلام، وهو أشبه ما يكون بتأويل الباطنية الذين ينكرون اليوم الآخر وما فيه من جزاء لمن أحسن ولمن أساء. سؤال: أنكر حد الرجم وقال إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة فلما نزلت آيات النور لم يرجم بعدها. جواب: ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا. أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون. وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شيخ وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. متفق على صحته. وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة، فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو لا تراف. متفق على صحته. وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وجلدتها بكتاب الله. قال ذلك ردا على من قال له: جمعت لها بين حدين. سؤال: أول الشياطين في قوله تعالى: ومن الشياطين من يغرصون له ويعملون عملا دون ذلك، سورة الأنبياء. وكذلك الشياطين في قوله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، في سورة صاد، بأن المراد بذلك الأجانب أو أشرار الناس. جواب: أولا، الشياطين كلمة عامة تشمل كل متمرد من شياطين الإنس والجن، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن المراد بالشياطين التي سخرها الله لسليمان عليه السلام وأخبرنا الله عنها في آية الأنبياء وصاد، بأن منها من يغوص لسليمان، ومنها من يبني له، ومنها من يعملون له أعمالا أخرى، ومنها من هو مقرن في الأصفاد، شياطين من الجن، بدليل قوله تعالى في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وذكر الله تعالى في سورة النمل حديث سليمان عليه السلام مع ملئه في إحضار عرش بلقيس أن عفاريت الجن كانت مسخرة لسليمان، فقال: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ثانيا، جعل الله تعالى تسخيره الشياطين لسليمان عليه السلام آية خارقة للعادة كإلانة الحديد وإسالة عين القطر وتسخير الريح والطيور وتعليمه لغة الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي خص الله بها سليمان استجابة لدعائه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الآيات. ولو كان المراد بهم في هذه الآيات الأجانب أو شرار الناس ما كان ذلك آية لسليمان عليه السلام ولا خاصا به لحصوله بغيره من البشر. سؤال: قال في آية: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سورة سبأ، بأن المراد بدابة الأرض رحبعان ابن سليمان لضعف مملكة سليمان في عهده، والمراد بكلمة من سأته نفوذه. جواب: القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتفهم معانيه، ولم يعهد في اللغة العربية التعبير بالدابة عن إنسان بعينه لضعفه، ولا التعبير بالمنشأة عن النفوذ، وإنما الذي عهد فيها التعبير بالدابة على كل ما داب على وجه الأرض أو عن ذوات الأربع، وليست هناك قرينة تصرفها إلى شخص معين كرحبعان ابن سليمان كما ذكر في السؤال. وكذا الحال في تفسير العصا بالنفوذ، فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث والتلاعب بآيات الله، ثم هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تعالى في آخر الآية: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبهذا يعلم أن هذا الملحد متلاعبا بكتاب الله يفسره بهواه من غير حجة ولا برهان. سؤال: وقال في ترجمة الآيات المتعلقة بالجن واستماعهم القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن أن المراد بالجن شعوب يهودية ونصرانية، وعلق بقوله: إن النبي بشر أرسل إلى البشر وما شأن الجن في ذلك. جواب: ثبت بالأدلة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، سورة ياسين. والجن من عقلاء الأحياء. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، سورة التكوين. والجن من العالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء. والجن من العالمين. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والجن ممن بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والجن من العالمين. وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس والجن وأصل كل منهما الذي منه خلق وذكر كثيرا من نعمه على عباده، أنكر في القرآن الذي هو شريعة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته عامة على الإنس والجن عدم شكرهما نعمه، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرات عقب النعم الكونية الشاملة لهما وبعد أنواع الجزاء حملا لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا لهم من عواقب الكفر نعمه تعالى عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عموم الرسالة. سؤال: هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية؟ وهل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليها، بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتها. والمسؤولون عن الدعوة من السعودية يستدعون كثيرا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة السعودية ليقوموا بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العالم، ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة والإرشاد وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج بعده أديان غير دينه الإسلامي الذي جاء به من عند الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال تعالى فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لكنه حذر أمته من جميع ما يحدثه الناس على خلاف دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على سبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب. قرأنا في بعض الكتب أن الرسول هو علي بن أبي طالب، وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها علي هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله فهو كافر، يبين له الحق بدليله ويرشد إلى أن محمدا ابن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا علي. فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر قتله ولي الأمر العام لردته بذلك عن الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فضل الله عبده ورسوله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل كثيرة، منها أنه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأرسله إلى الناس كافة وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يرسل إلى قومه خاصة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها تكريمه وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل، إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الخصائص للسيوطي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثيرا ما نسمع ونقرأ أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وذلك بعدما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. والذي أشكل علي وأريد من سماحتكم تبيينه وتوضيحه هو: هل إن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة، وبذلك تكون هذه تابعة لخصوصياته عليه السلام مشتركا فيها مع أخيه موسى عليه السلام، وأن كلام الله عز وجل في الدنيا ليس خاصا لموسى عليه السلام؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، مرشديننا في ذلك إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، أحاديث المعراج صريحة بأن الله سبحانه كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى كليم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل خلقوا قبل الإنس؟ وما هي شريعتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأهمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية، وأما كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية، وأما كونهم قد أرسل إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وأراهم آثارهم. وارجع لتفسير ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. ولسورة الرحمن وسورة الجن، وستجد الجواب عن ذلك مفصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 38.